بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن لا تهنوا أي لا تضعفوا، تضعفوا دي في المسألة البدنية، ولا تحزنوا ده في المواجيد القلبية، لأنكم أنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. وإذا أردتم أن تعرفوا الأعلون فقارنوا معركة أحد بمعركة بدر. هم قتلوا منكم في أحد وأنتم قتلتم منهم في بدر، ولكنكم أسرتم منهم في بدر ولم يأسروا منكم أحدا، وأنتم غنمتم في بدر ولم يغنموا شيئا، وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى الجندية. كل ذلك أنتم الأعلون. هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة. وإن نظرنا إلى المعركة نفسها، خلي بدر لوحدها وننظر في أحد، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد ثبتت تلك القضية، لأنكم حينما كنتم مؤمنين ومن شرط الإيمان اتباع أمري الذي لا ينطق عن الهوى، انتصرت، وانتصرتم انتصارا رائعا، لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب 24 من صناديدهم وفيهم صاحب الراية. ولكنكم حينما تخاذلتم في تنفيذ أمر النبي، الإيمان اتلخلخ ولا لا؟ يبقى إذن العملية اللي حدثت دي لتؤكد صدق وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى أنتم اللي عملتوا العملية، تخاذلتم عن الأمر، وما دمتم تخاذلتم عن تنفيذ الأمر، يبقى صدقت القضية في قول الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة ذاتها لوجدتم أن عدوكم لم يتخلف في موضع المعركة عنكم، بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة. طب وأين ذهب هو؟ أذهب إلى أرض عنده أقوى من أرض المعركة؟ ما كانش للمدينة، والمدينة ليس فيها أحد، ما ذهبش إلى هناك، وإنما ذهب إلى إيه؟ إلى ناحية مكة. يبقى هو اللي هرب ولا مش هو؟ وبعد ذلك ماذا حدث؟ ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من مطاردتهم؟ وفعلا خرج رسول الله مع من؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة؟ لا، اللي شهدوا المعركة 700 منهم 75 قتلوا، وكذا كانوا جرحى. 75 فيهم اسمه حمزة، مصعب بن عمير، عبد الله بن جعش، عثمان بن شماس، سعد مولى عتبة. دول 5 من مين؟ من المهاجرين، والسبعين من الايه؟ من الأنصار. دول مطروحين من العدد الذي شاهد أول الموقعة، حتى أن رسول الله لم يأخذ بدلهم من المدينة، من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذي يطارد قريشا وراه، بل آثر رسول الله أن يذهب بمن ذهب معه إلى المعركة نفسه، ونقصين الجماعة اللي استشهدوا، الجماعة الجرحى. لم يقبل ممن لم يشهد المعركة إلا واحدة، واحد أدى له العذر المقبول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله لم يخرج في معركة أحد، لأن أباه قد خرج، وجابر له 7 أخوات بنات وما فيش الا هو، فابوه قال له تخلف عني عن المعركه لترعى هؤلاء الاولاد. فلما قص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله عذره، وقال له انت الوحيد اللي تخرج معنا في المعركه. وذهب فطاردعه إلى حمراء الأسد لتعلم أن الله حين يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، ثم تعرف أن واحد جه آمن برسول الله كده بعد المعركة اللي هو معبد الخزاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت واحد مش هتغني عنا شيء، يعني هتعمل لنا إيه، إنما أنت إيه تروح تخزن عنا. فذهب حتى التقى بأي أبو سفيان والجماعة بتوع قريش، قال لهم ده محمد وأصحابه جاي لكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به. ففت ذلك في عضد من؟ في عضد قريش، وراحوا إيه؟ ولوا إيه؟ وجوههم إلى مكة. وبعد ذلك ذهب رسول الله فلم يجد أحدا، فعسكر رسول الله قرابة الشهر هناك. يبقى معنى ذلك أنهم هم اللي فروا من المعركة ولا لا؟ يبقى أنتم الأعلون ولا مش الأعلون؟ أنتم بس إيه؟ لاحظوا الشرط، إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك يسلي المؤمنين فيقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أولا احنا كنا تكلمنا عن المس، المس ده إصابة بدون حس، يعني كده إنما ما تحسش بحرارة بنعومة، إنما اللمس بقى تحس بإيه، تبقى كأنها لفظ كده تحس بإن فيها حرارة، تحس إنها نعمة، إنما اللمس إيه لا تكاد تدركه، إيه لا تكاد تدركه شيء، يعني حاجة بس خفيفة. إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، وفي لغة تانية يقول لك القرح بضم القاف، في ألفاظ كده تأتي بالفتح والزي الضعف والإيه والضعف مثلا، إلا أنهم قالوا القرح ده يبقى للجرح، إنما القرح هو الألم الناشئ من الجرح، عشان يبقى كل لفظ له إيه؟ له كل لفظ له معنى. ما هو أنت ساعات تشوف بعض الألفاظ كده تفتكر إن معناها واحد، هي معناها واحد في الجملة، إلا أن لا لكل واحد منهم إيه؟ ملحظ. يعني أنت مثلا أنت تسمع رأى ونظر ولمح ورمق ورنى، كل دي تدل على إيه؟ كلها على البصر. يقول له صحيح ده في الجملة، إنما كل واحد له إيه؟ رمق بمؤخر عينه كده، لمح من بعيد كده، رنى بإطالة، كل حاجة لها إيه؟ فكذلك قرح وإيه؟ وقرح. يبقى كل واحد له إيه؟ له معنى إيه دقيق. يقول لك مثلا الأسد له كذا اسم، الأسد والغضنفر والرئبال والورد والقصورة، صحيح ده أسماء الأسد، إنما كل اسم له إيه؟ الأسد معنى عام، غضنفر يعني نفش لبده، ورد مقت صلبه، كل حاجة لها إيه؟ لها معنى في الجملة كده. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن أصبكم حاجة آلمتكم في أحد فقد مس القوم إيه؟ قرح مثله. في مين؟ في بدر. لاحظ هنا إن المتكلم ربنا، يبقى ساعة ما يكون المتكلم ربنا لا يعني افطن جيدا الى مراداته في كلامه. احنا نعرف ان الشرط والجواب، الشرط يجي الاول وبعدين يجي الايه، ان تذاكر يبقى النجاح بيجي بعدين ولا لا؟ طب نشوف كده، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. مس القوم قرح مثله ده قبل ما يمسهم القرح، فكيف يكون جواب شرط ده؟ ما يبقاش جواب شرط ده ابدا. إن يمسسكم قرح، كان يقول سيمس القوم قرح مثله، إنما إن يمسسكم قرح الآن يبقى جواب الشرط بتاعه فقد مس القوم قرح مثله من قبل ذلك. قال لك ده المتكلم ربنا، إن يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح مثله، يبقى دي ليس جواب الشرط، إنما هو بيدلك على جواب الشرط. بيقول يعني إن كان حصل لكم كذا ما تزعلش. ليه؟ لأن سبق إن حصل إيه؟ يبقى دي تعليل لجواب الشرط، تعليل لجواب إيه؟ أحسن واحد يمسكه يقول لك القرآن بتاعك اللي بتقوله عليه طبعا ده جواب وده شرط، وتجاوب إزاي ده حصلت قبلها، ويقعد يلخبط لنا المسألة ويقول له ده إيه؟ ده دليل الإيه؟ دليل جواب الشرط. مش مسليهم؟ لما تيجي تقول له مثلا لواحد ان كان حصل كذا فقد حصل لخصمك كذا، تبقى بتسليه ولا لا؟ يبقى اذا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا، فليكن عندكم سلو لأن القوم قد مسهم قرح مثله. طيب الأسوة والتسلية تأتي بما وقع بالفعل ولا بما سيقع؟ بما وقع بالفعل. تبقى إذن بتعلل تعليل صح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إيه؟ مثله. طيب وين الحكاية؟ قال لك بقى القضية العامة بقى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نداولها بين الناس، ما معنى المداولة؟ داول يعني نقل الشيء من واحد لآخر، يعني كان هنا أم عمل إيه؟ نقله من هنا. طب نقل الشيء من واحد لآخر، إيه الشيء هنا والآخر والبتاع؟ إحنا عندنا موقعتين، بدر وأحد. بدر كان فيها النصر بالإجماع، وأحد حنقول إيه؟ ما كانش فيها هزيمة بالإجماع، إنما لم يكن فيها نصر يا سيدي. تبقى الأيام نداولها ليه؟ نقلنا إيه؟ حنسلم جدلا بأنهم انتصروا، نبقى نقلنا النصر منكم إليه. اوعى تفوتك الملاحظة دي بقى، النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم، ومعنى مخالفة منكم أنكم طرحتم المنهج، ومعنى أنكم طرحتوا المنهج بقيتوا زيهم في أنكم ناس زيهم. طب ما انتوا ناس زيهم، ما دام ناس زيهم ومتساويين يبقى ده يوم وده يوم. خد بالك من العبارة اهي، وتلك الأيام نداولها، ما قالش بين المؤمنين والكافرين. إن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن تنتقل منكم أبدا. إنما شوف جايب كلمة إيه، وتلك الأيام. الأيام ما تفتكرش إنها اليوم ده، قال وأوقات يعني أوقات النصر أوقات الغلبة. عادة لما يجي يوم يقول لك ده يوم فلان على فلان، يوم فلان على فلان. إذن تلك الأيام نداولها بين الناس، ما قالش بين المؤمنين والكافرين ولا بينكم وبين قريش، لأنكم لو ظللتم كما إيمانا ما كانش حصل. يبقى امتى بقى؟ قال لك اذا تخلى المؤمن عن منهج ربه. يبقى استوى مع مين؟ ما دام استوى معاهم يبقى ده له مره وده له مره. تبقى عداله ولا لا؟ لان شوف ان كنتم مؤمنين ما ايه لازم تلاحظها هناك. وتلك الايام نداولها ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم ناس، يبقى يوم لهم ويوم لكم. الشطر يغلب بقى، ما يقود بشر لبشر. ما هو الله تخلى، ما دام الله تخلى انتهت المسألة بقى، يبقى بشر لمين؟ ولذلك قلنا لما تخلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد على عبقريتكم. يبقى إذن خد بالك من كلمة إيه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إياك أن تخلط وتقول وتلك الأيام نداولها بين المؤمنين والكافرين، تقول هي الناس، لأن الناس اللي هم مجموعة الإنسان إن تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية. صاحب الحيلة يغلب، صاحب القوة يغلب، صاحب العدد يغلب، صاحب العدد إيه؟ إيه اللي يعوض المسائل دي في النقص؟ هو أن تأخذ الله في جانبك، لأن لا يجرؤ مخلوق أن يكون في مواجهة الحق في معركة. محدش يقدر عليها دي أبدا، مين يقدر عليها دي؟ إذن كل كلام عن الإنسان على إطلاقه يبقى من ناحية مين؟ الشرع. إيه اللي ينجيه من دي؟ المنهج. يبقى إذن هنا وتلك الأيام نداولها بين إيه؟ ودي لدعة أرصى شوية كده. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. لأن لما تيجي في وقت النصر حتى اللي ما اشتركش في حاجة بده يحشر نفسه بالله، مش كده؟ إنما وقت الهزيمة يبان الايه؟ يبان الصد. اللي يظل مع الهزيمة واللي يظل مع الآثار الضارة به ويظل في موقفه يبقى ده ايه؟ وليعلم الله الذين آمنوا. الله يعلم الذين آمنوا حدثت معركة أو لم تحدث، إنما علم لا تقوم به الحجة، لكن حينما يحدث بالفعل يبقى علم قامت به الحجة عليكم. أحسن تقول ده لو كان لو حصل لكنا نعمل، يقول لك لا أو حصل أو لا عملتش. يبقى فيه فرق بين إيه؟ إن الله يعلم الأشياء كما إنما ما تقومش به الحجة. يقول لا ده لو كنت انت وديتنا معركة كنا هنصبر، مش حجة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ساعة ما تسمع كلمة اتخذ دي اعرف انها اصطفاء. اتخذ الله ابراهيم ايه؟ خده خليله. اتخذ فلان فلانا صديقا له. يبقى اثره ولا لا؟ يبقى الاتخاذ دائما انه ياخده في جنبه لمين؟ للمزية له. يتخذ منكم شهداء جمع شهيد. طب وشهيد دي معناها؟ قال لك لها معاني متعددة. شهيد بالمعنى هو الذي يقتل في المعركة، وده هيبقى حي ويرزق عند ربه، مش كده؟ اوعى تقول احنا لما نفتح القبر هنلاقيه برضه شويه عظام وشويه. قال لك هو احياء عندكم انتم ولا عنده هو؟ طب ما دام فتحت عليه قبر بقى عندك، يبقى عندك زي ما انت شايفه كده. ما هوش عندك يا اخويا، هو قال عندك انت احياء عندك؟ لا، احياء عند ربه. يبقى ايه لله على خلقه حياه احنا ما نعرفش كنهها ايه. يوم ما تفتح القبر بقى امر محس عندك، بقت عندك انت، محدش قال لك عندك يا اخويا، انما هو قال احياء عند مين؟ عند ربه. ويتخذ منكم شهداء. ادي الشهيد بالمعنى كده. طيب ولا شهداء على حق ما قامت من اجله المعركه. كل واحد بيحب الخير لنفسه، فلو لم يعلم هؤلاء ان اقدامهم على ما يؤدي الى قتلهم خير لهم من بقائهم على حياتهم لما فعلوا. يبقوا شاهدين للدعوه ولا لا؟ يبقوا شاهدين للدعوه. او شهداء على انهم بلغوا حتى انتهت دماؤهم، لتكونوا شهداء على ايه؟ على الناس. والله لا يحب الظالمين. تزيين الايه بكونه لا يحب الظالمين معناها ايه؟ معناها ان المعركه يجب ان تدور في اطار الحق. فزي ما قلنا ما دام الناس متخلفين عن المنهج انا ما بظلمش، الشاطر يغلب بشطارته. مش كره للكافرين دول وحب لكم انكم امنتم يعني يظلم، لا، الشاطر يبقى بشطارته مش حظ. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. كنوا يمحص غير كنوا يمحق، لان التمحيص تطهير العين، انما المحق ازاله العين كلها. تمحيص العين تفضل بس نخلص منها العناصر الضاره، انما المحق نذهب بها كلها. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مسألة كده كلمة تقال؟ لا، ده لابد من تجربة تثبت أنكم فتنتم ونجحتم في الفتنة. فتنة الامتحان. يبقى إذا ما تفتكروش أنك أنتم هتمروا كده المسائل كده، لأنكم أنتم إيه؟ حاملين دعوة الحق. وحاملين دعوة الحق لابد أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا، لأن الحق لما يبقى قوي مش عايز أسوة، إنما يعوز أسوة إمتى؟ حين يكون ايه؟ ضعيف. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اكن برضو زي ما قلنا زمان، هو يعلم ويعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، ولكنه علم لا تقوم به الحجة على الغيب. فالعلم اذا حدث له واقع يبقى علم منه حجة على مين؟ حجة على الغيب. ولقد كنتم تمنون الموت. الله، القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك في بدر حبوا انهم ايه؟ يروحوا لمين؟ لأحد. قال لهم انتوا كنتوا بتتمنوا الموت، كل واحد بقى يعني عايزين، انتوا كنتوا فاهمين المساله يعني لازم تكون نصر كده. من كانت المسائل كل معركه يدخلها المؤمنين تبقى نصر نصر نصر، تبقوا انتوا داخلين للفأل ولا اليمن ولا النصر، انما احنا عايزين مين اللي هيدخل وبايع روحه. فلو ان الامر يمر رخاء لكل واحد دخل الله. ام حسبتم اي ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جاهدوا دخلوا في زمرة الحرب، الصابر اللي صبر على أذى الإيه؟ على أذى الحرب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اللي كنتم بتتمنوه زمان بقى إيه؟ بقى قدامكم. فلو ان التمني كان صحيحا لأقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم وذلك اسمه الأول له، واحنا عرفنا في القرآن ان له اسم تاني جاء في الايه في الانجيل اسمه ايه. لو نظرت الى فلسفة التكوين الاسمي له صلى الله عليه وسلم محمد واحمد. محمد وردت في القرآن 4 مرات، احمد وردت مرة واحدة. هذه آية من محمد، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما كان محمد دي في سورة الايه الاحزاب مش كده. طيب يا سيدي محمد رسول الله والذين ايه يعني الايات اللي ذكر فيها ايه محمد، وذكى ومبشرا برسول ياتي من بعد ايه اسمه احمد. ده كلام على ما محمد. الاسمين الاثنين احنا نعرف ان الاسم هو ما وضع علما للمسمى، بحيث اذا ذكر الاسم جاء الى الذهن مين المسمى. فاذا اشترك اثنان في بيئة واحدة في اسم يبقى لا بد من التمييز بينهما بوصف. اذا سموا اسرة واحدة ولدين محمد، لازم حيجي بعدين يقولك محمد الكبير ولا محمد الصغير، ومحمد القصير ولا محمد الطويل، محمد الاسمر ولا محمد الابيض. ضروري كلمة محمد وكلمة احمد مشتركين في اصل المادة، لانها من الحاء والميم والدال، مادتها ايه حمد اللي هي الحمد. الا ان توجيه الاشتقاق في محمد غير التوجيه الاشتقاق في احمد، لان معناها قبل ان يكون علما، لان الاسم اذا خرجت به عن معناه الاصلي الى ان يصير علما انحل عن معناه الاصلي وصار علما على مين الشخص. ولذلك كنت يبقى عنده زنجية ويسمها أمر، حد يقول له لا ما تسمهاش، هيسمها أمر. وعنده عبد شقي يسميه إيه سعيد، مش كده ولا لا؟ الله. يبقى إذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين من معناه الأصلي وراح لمعنى مين إلى معنى العالمين. لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل. طب واللي الزنجية دي اللي سمها أمر لما احتفاؤه الايه؟ أم قال لك يا أخي فقد جمال المسمى تبقى تاخد جمال الاسم. كلمة بقى محمد لما تشوف إذا نظرت إليها في الاشتقاق تقوم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها، أحمد وقع منها الحمد لغيرها. يبقى محمد زي ما تقول فلان المكرم وقع التكريم من الغير عليه، هنجيبها من زيها مكرم، يبقى وقع التكريم منه لغيره. عندنا اسمين الاثنين من مادة الحمد ولا لا؟ الاثنين من مادة الحمد، بس في محمد ملحوظ فيه ان الحمد وقع عليه من غيره، واحمد الحمد وقع منه لغيره. بس مش وقع الحمد كده بس، الحمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا، لان لو عوزنا بس وقع عليه الحمد نسميه محمود وتنتهي، محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه مره، انما محمد اوه كتير كتير الكل عمال يحمد. طيب تعالى تاني في احمد واخر. طب احمد دي زي افعل التفضيل، فلان اكرم من فلان، يبقى فلان كريم وفلان ايه يبقى احمد وقع منه الحمد كثيرا. طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد، يبقى اذا احمد مبالغة في حامد ومحمد مبالغة في محمود، اذا فرسول الله جمع الامرين فهو محمود من الله وحامد لله. محمود مبالغة فيه محمد. طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار أحمد. يبقى محمد وأحمد الاثنين واخدين ايه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين أمرين، مقام الاصطفاء ومقام المجاهدة. فبالاصطفاء كان محمدا ومحمودا، وبالمجاهدة كان حامدا وأحمدا. يبقى إذن فيه مقامين اثنين لرسول الله، ولذلك دي هيبقى لها كلام ويانا هنا في المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمة ينحلوا عن أمر الرماة وتحصل الكرة من المشركين بتوع قريش على الرماة، وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا ويفرون، وبعد ذلك هو يصعد إلى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئة ما يجي بحجر كده ويروح ضارب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته، ويجي حلقات المغفر في وجنتيه كده ويدخل فيه ويسيل منه الدم، وبعد ذلك ما يقدرش يطلع الصنعة دي كلها مجاهدات بشرية. أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقول له لا، وليه يحرمه من لذة المجاهدة دي؟ لازم ياخد لذة الايه؟ لذة المجاهدة. وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد أن الله لم يأتي ليدلل محمدا على خلقه، ولكن ليدل بما يأتي له على أن محمدا مصطفى عن حقه. وإلا لو كان ما تيجي كده المسألة كده يعني سهلة؟ لا أبدا. وليدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث، شوفوا بقى الأتباع بتاعه في فرار من المعركة في هزيمة، يوم ماذا يحدث؟ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب إلى سيدنا أبو بكر فيجد حلقتي المغفر في وجنتي صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا أبو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركة تؤلم الرسول، فسيدنا أبو عبيدة يقول له إليك يا أبو بكر بالله دعني، وبعد ذلك يأتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقة كده إلى أن يخرجها، يروح مخرج الإيه؟ الحلقتين كده. دي مسألة. وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما وبعد ذلك تأتي السنة فاطمة، فالذي ألهمها هذا الإلهام؟ والدم ينزف ويسكو ما ينسكش ومش عارف، وبعد ذلك تأتي بقطعة حصيرة حصير فتحرقها وتاخد التراب اللي طلع من الحريق دي وتروح مضمنة به الجرح، وحرق التراب مطهر. ليه ينحرم الوجود من أمثال زي دي، من أشياء زي دي؟ يجي مثلا أنس بن النضر يذهب فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إلي إلي، فيتنه رايح ما يلاقيش الرسول، وبعد ذلك يلاقي الصحابة قاعدين حاطين إيدهم كده قد أخذوا بأيديه، ما لكم؟ يقولوا قتل رسول الله، أشاع أن رسول الله قتل. يقول وإذا كان رسول الله قد قتل فماذا يبقيكم بعده؟ قاتلوا ألا من قاتل عليه، وإلا فيعني المسألة إيه يعني؟ دي كلها مواقف ولا مش مواقف؟ كلها مواقف. كيف كانت تأتي هذه؟ بس اسمعوا بقى، محمد أني منزلته ولكن هو رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، فكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما مات رسلهم؟ فكيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم؟ هبوا أنه حدث هذا، لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة؟ والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته، أيكون قد صنع شيئا؟ اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه، إنما خير يفضل كده. ولذلك الزعامات الفاشلة هو الزعيم اللي يفضل زعيمه، بعدين نجي ندور على حد بعده ما نلاقيه نقول له هو خنقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ لازم كان يربي ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره. ما محمد إلا رسول ساعة تسمع، أسلوب يسموه أسلوب القصر، يعني بيقصر محمد على الرسالة. طب إذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة يبقى معناها أنهم كانوا فاهمين إيه؟ يمكن كانوا فاهمين إن هو أكبر من رسول شوية ولا يموتش، فقال لهم لا هو إيه؟ هو رسول، وقد خلت من قبله إيه؟ ومدام قد خلت من قبله الرسل يبقى ما فيش حد حيو إيه؟ هيخلت. طب وهي دي حاجة كانت تغيب؟ أم قال لك إيه كانت تغيب، وبدليل أنها حتى بعد أن نزلت هذه الآية قرآنا يتلى وعلى من له فطرة صافية يأتي وحي الله على وفق ما تريد، وهو عمر بن الخطاب برضو حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل، قال السيف هو اللي يقول محمد مادة زي موسى ده راح بس وحيجل عمر اللي يقول كده، ده كأن هول الفاجعة خلاه ايه ينسى الآية، ما تجيش في بؤرة الشعور، تيجي في بؤرة الشعور مين؟ سيدنا أبو بكر. قال له ايه اللي جرالك؟ ألم يقل الله أفإن مات أو كفر؟ قال عمر فوالله كأني ما سمعتها قبل الآن. دي بتدينا حاجتين اتنين، حاجة عشقهم لمحمد وحاجة إيمان بقى كمان، وللعشق ما يخرجكش عن طور الايه. سيدنا عمر يقول والله انني لما سمعت ان محمد قتل خارت قواي وما قدرتش، وبعدين لما سمعت ان ابو بكر قال الكلمه دي برضه ايه وقعت على الارض كاني لم اسمعها الا ايه الا الان. اذن ما محمد الا رسول، لا ترتفعوا به انتم فوق ما رفعته انا، فرفعتكم له دون ما تحبون ان يرفع به. انتم ليه كده؟ ده انا رفعته وانتم عايزين ترفعوه، هي دي الرفعة اللي عندكم اللي انتم عايزينها، انا رفعت. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. معنى انقلب على عقبه يعني ايه؟ رجع. الرجوع ده يعني رجوعا عن المعركة لما راحوا وخرجوا من المعركة، ولا رجوعا عن اصل التشريع واصل الديانة واصل الرسالة اللي جايبها محمد؟ يصح وايه ويصح. كلمة أفإن مات أو قتل، احنا كنا تعرضنا إلى الموت وإلى القتل في حلقات سابقة، وقلنا أن الاثنين الموت والقتل مؤداهم واحد، الذهاب بالحياة. قال لك آه، إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التي لا تسكن الروح إلا في البنية بمواصفاتها، فإن قط البنية ولم تجد الروح المسكن الملائم ليه تسوي، لكن ده بنقض البنية. لكن الموت بقى على إطلاقه هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية، يذهب حد في أنفه كده بطبيعته كده تفتل إيه مات، يبقى ده اسمه إيه؟ موت. الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ ذهاب الحياة. إلا أن القتل إذهاب الحياة بنقض البنية، لأن الروح لا تسكن مادة إلا بمواصفات خاصة، فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح. لما تذهب الروح يبقى هيجي موت بقى، هيجي موت حقيقي. يبقى ربنا بيقول أفإن مات أو قتل، لأنهم أشعوا أنه قتل. طب فكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قال والله يعصمك من الناس؟ ازاي؟ أم قال لك وهل أنت علمت أن الآية نزلت قبل هذه أو بعدها؟ وهل أنت حسن الظن أو بأن كل صحابي بيبقى مستحضر كل آيات القرآن في بؤرة شعوره؟ إذا كان سيدنا عمر نسي الآية بتاعي أفإن مات أو إيه؟ أو قتل. لما أشاعوا أنه قتل قال حنسلم جدلا، مش هنناقش الحكاية دي، حنسلم جدلا أنه مات أو إيه؟ أو قتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعلشان تتم بقى الصورة في مسألة أن الروح لا تسكن إلا في مادة لها مواصفات خاصة، اذكروا ما ضربناه من الأمثال التقريبية، وقلنا المصباح الكهربائي فيه كهرباء وفيه إيه زجاجة، اللمبة دي إذا انكسرت اللمبة الضوء يفضل ولا يذهب؟ يذهب. ده الضوء موجود. قال لك ما هو الضوء ما يظهرش لنا الا في لمبه بالشكل ده مفرغه الهواء وبشكل خاص، فاذا عملت كده والهواء دخل يروح. قال لك الله، تبقى اذا الكهرباء ما تبانش لنا الا في ايه؟ الا في مواصفات خاصه. كذلك الروح عايزه مواصفات خاصه، قلب يبقى مش عارف ايه، وكبد شكله ايه، ومخ شكله ايه. سيد الحكايه المخ، سيد المساله دي مين؟ ما دام المخ لسه خياله يا سليمه يبقى كل شيء قد يكبر، كل شيء. ولذلك اللي يقف قلبه يعمل له ايه؟ يقول لك ابتدي بسرعه وشق صدره واعمل له تدليك، ومرار يجي التدليك وروح. على طول كده. يبقى إذن الروح ما تسكن. فإذا ما نقضت البنية بقتله، ضربت ضربة على دماغه، ضربت ضربة أصبت قلبه، يبقى ما يقالش إن الروح راحت الأول، لا، ده الروح ما حلتش في الجسم اللي مواصفاته إيه؟ اللي مواصفاته اختل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.